أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول: عندي وسواس من النظافة منذ سنين ويزيد معي، وإذا رأيت نجاسة في موضع أو ثوب أو سرير فأنا أظل أعافه مهما طهر، ولو غسل في مغسلة أجدني أعافها أيضا وأعاف كل ما لامس النجاسة، فهل هذا طبيعي؟ أرجو أن تساعدوني، أحسن الله إليكم. أنا أقول يعني للسائلة والسائلة أقول، وهذه دائما مثل الأسئلة يكثر عنها في الغالب، أن هذه الأسئلة جوابها فيها كثير من السائلين يقولون أحس بوسوسة ومن الشيطان، هل هذه كذا ما تعمل؟ إذا كنت تقول بلسانك وسوسة ومن الشيطان وأتعب منها وهذا يزيد علي مرة وينقص مرة أخرى، أقول إن جواب سؤالك فيما كتبته، لأنك تقول سواء كان سائل أو سائلة إنها وسوسة وعندي وساوس والشيطان يقول، بل بعضهم يقول للشيطان مع ذلك يسأل. فإذا كنت تقول هذا فعليك أن تقطع الأمر من أول الطريق، وإياك أن تفتح باب السؤال. كثير منهم يسأل اليوم يسأل غد ويكثر السؤال، الشيطان الخبيث لا يتركه ويدفعه حتى كأنه على سبيل الدين والخير، هذا في الحقيقة يفتح باب شر وعناء وتعب، فيصرف المسلم والمسلم عن مصالحه، يعني زيادة على أنه يعنته في عباداته في صلاته، كذلك يوقع عليه العنت في حياته في طعامه في شرابه مع أولاده، إن كانت متزوجة مع زوجها، إن كان متزوجا مع زوجته في قرباته مع أصحابه، يعنته ويجعل حياته شرا وجحيما. الشيطان كما قال يحزن الذين آمنوا، الشيطان يريد أن يوقع في قلب المؤمن الحزن، همه الحزن، لماذا؟ حتى يجد النكد من هذه الأمور، فيدعوه الشيطان إلى أن يتخلص معنا، فيقول خلاصك منها أن تتركها، وهذه مصيبة لي. حتى إن بعض من يقلها بعض الوساوس يجد الهم حينما يحضر وقت الصلاة، هم، والمؤمن راحة في الصلاة، أنس في الصلاة، أرحنا بها يا بلال، كيف تكون هذه الصلاة وهذه الطهارة، الطهور وشطر الإمام، تكون عنة ومشقة؟ لا، هي الراحة وهي الروح وهي الإيمان والطمأنينة والخير والهدى والصلاح على الإنسان وعلى من حوله من أولاده ومن أهله ومن أصحابه، فالخير بيد أنت، تدرك أبواب الخير والهدى ومفاتيح الخير. والذي أقول وأوصي نفسي وإخواني أنه حينما يحس بذا أن يقطع باب الشيطان، والنبي قد أوصانا بوصية عظيمة حينما سأل الصحابة، سألوا مرة واحدة ثم كفوا رضي الله عنه، لم يكرروا ولم يسألوا ولم يسلسلوا، لا، لما سألوا عن أمر أعظم من هذا، أعظم من هذه المسائل، سألوا النبي عليه في عن أمور من الوساوس أعظم من هذه المسائل في الطهارة، فعلمهم عليه السلام وأجابهم بجواب شاف، ثم عملوا رضي الله عنهم ووجدوا الراحة. لما قالوا يا رسول إن أحدنا يجد في نفسه شيئا لأن يخر من سبع ظلمات، لأن يخر من سحب إليه من أن يتكلم به، عند أبي داود بسناد جيد، لأن يكون حممة، يعني مثل الشيء المحترق العظم البالي المحترق، أحب إليه من أن يتكلم به. قال وجدتموه؟ قال عليه الصلاة والسلام ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان، في حديث أبي هريرة في حديث مسعود، وقال الحمد لله رد كيده إلى الوسوسة، جعله هذه الحمد لله رد كيده، ثم قال فليستعذ بالله ثم لينتهي. فأنا أقول نعمل بوصية الإنسان، يستعيذ الإنسان وينتهي، ما معنى ينتهي؟ تنتهي عن السؤال، تنتهي عن تصديق الشيطان مثل هذه، وأنه الكاذب، وتعوذ بالله من شره. ثم أنت حينما تعرض لك هذه الوسوسة لا تبالي بها ولا تحزن، بل كما قال بعض السلف افرح، إذا عرضت لك مثل هذه الوساوس لا تحزن، افرح مهما كانت هذه الوساوس. وقال إن الشيطان يحب أن يحزن المؤمن، فإذا فرحت فإنه يحس بالنكد فيعود شره ووباله عليه، ما أراد من الشر فإنه يعود عليه، وتدبيره الذي أراد أن يضر به المسلم يعود تدميرا. ولندعو اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليه. أيضا تعلم أن تدبير الشيطان هذا هو يدبر، اجتهد في أن يكون تدميرا له، ثم ما تحتاج إلى سلاح ولا عتاد. سلاحك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إله إلا الله، لا أحد ولا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا من سائر الأذكار التي تحرق الشيطان. ثم قد تحس في أول الأمر حينما تجتهد في محاربة الشيطان قد تحس بشيء من الشدة، لكن كما يقال هي ساعة الصفر، فاصبر. فالشيطان الخبيث يقول أدرك فلان، أدرك فلانة، لا يهلت، فأنت في هذه الحالة تقضي عليه وتهلكه بالذكر. فمثل هذا السؤال المتعلق بالتشهد الطهارة من الآن أقول أوصي نفسي وإخواني هو قطع هذه الوساوس وعدم التشديد في الطهارة في الملابس وفي الثياب وفي البدن لما فيه من المخالفة وما فيه من الإسراف والضرر على الإنسان، ثم يعود بأمراض، أمراض نفسية وأمراض عضوية على الإنسان إن لم يدارك نفسه. فهذا هو الواجب، ومن أخذ بهدي يعني فليبشر بالخير في الدنيا والآخرة. نعم.